الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 17 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 للهجرة. قال الحافظ ابن جزي: سورة الحج. اتقوا، قوله اتقوا ربكم، تكلمنا على التقوى في أول البقرة: إن زلزلة الساعة أي شدتها وهولها كقوله وزلزلوا، أو تحريك الأرض حينئذ كقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها. والجملة تعلن للأمر بالتقوى. واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة، والأرجح أن ذلك قبل القيامة، لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. يوم ترونها العامل في الظرف تذهل، والضمير للزلزلة، وقيل للساعة، وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. تذهل الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة. مرضع يعني تعليل المعنى: اتقوا ربكم لتأمنوا من المخاوف في ذلك اليوم. مرضعة، إنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة. يعني الشيخ قبل أن يغلق باب التوبة، لا، هو يقول اتقوا ربكم قبل أن تفاجئكم، تفاجئكم بعد زلزلة فيها. هذه خلاف، أيوة، ذكر خلاف، أيوة، في الدنيا قبل يوم القيامة، بين يدي القيامة، بين يدي الساعة، أو بعد أن تقوم القيامة. إيه، قالوا الأرجح أن ذلك قبل القيامة، لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة وضع الحامل لا بعد القيامة. يعني قبل القيامة يكون في الدنيا تحصل زلزلة. سؤالي أن قبل قفال يعني باب التوبة ولا بعد؟ نعم، بعد طلوع الشمس مغربها. بعدها. قوله قال وإلا، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ، وترى الناس سكارى تشبيهم بالسكارى لشدة الغم، وما هم بسكارى نفي لحقيقة السكر، وقرئ سكرى والمعنى متفق. قوله ومن الناس من يجادل في الله، نزلت في النضر بن الحارث، وقيل في أبي جهل، وقيل هي تتناول كل من اتصف بذلك. شيطان مريد أي شديد الإغواء، ويحتمل أن يريد شيطان الجن أو الإنس. كتب تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب، ويحتمل أن يكون بمعنى قضية كقوله كتب الله، أنه في موضع المفعول الذي لم يسمى فاعله، وفأنه عطف عليه، وقيل تأكيد من تولاه أي تبعه أو اتخذه وليا، والضمير في عليه وفي أنه في الموضعين وفي تولاه للشيطان، وفي يضله ويهديه للمتولي له. ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا لمن يجادل. قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية، معناها إن شككتم في البعث الأخروي، فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم، فتعلموا أن الذي قدر على خلقتكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثانية مرة، وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم. قوله خلقناكم من تراب، إشارة إلى خلق آدم، وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذريته وهو أصلهم. من علقة، العلقة قطعة من دم جامدة. من مضغة أي قطعة من لحم. مخلقة أي التامة الخلقة، التامة الخلقة، وغير المخلقة غير التامة كالسقط. وقيل المخلقة المسواة السالمة من النقصان. لنبين لكم، اللام تتعلق بمحذوف تقديره ذكرنا ذلك، لنبين لكم قدرتنا على البعث. ونقر فعل مستأنف إلى أجل مسمى، يعني وقت وضع الحمل، وهو مختلف، أقله 6 أشهر إلى ما فوق، إلى ما فوق ذلك. نخرجكم طفلا أفرده لأنه أراد الجنس، أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلا لتبلغوا أشدكم، هو كمال القوة والعقل والتمييز، وقد اختلف فيه من 18 من 18 سنة إلى 45. أردل العمر ذكر في النحل، هامدة يعني لا نبات فيها، اهتزت تحركت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء، وربت انتفخت، زوج بهيج أي صنف عجيب، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق، هكذا قدره الزمخشري، والباء على هذا سببية، وبهذا المعنى أيضا فسرها ابن عطية. ويلزم على هذا أن لا يكون قوله أن الساعة آتية معطوفا على ذلك، لأنه ليس بسبب لما ذكر، فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما ذكر، ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض أو على تقدير، والأمر أن الساعة. وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان، أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف، والعطف لا يصح. وأما قوله على تقدير الأمر، على تقدير الأمر أن الساعة، فذلك استئناف وقطع للكلام الأول، ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة، فكيف يجعل ذكرها مقطوعا مما قبله؟ والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية، وإنما يقدر لها فعل تتعلق ويقتضيه المعنى، وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق، وبأنه يحيي الموتى، وبأن الساعة آتية، فيصح عطف وأن الساعة على ما قبله بهذا التقدير، وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات. قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في من نزلت الأولى، وقيل في الأخنس بن شريق. قوله ثاني عطفه كناية عن المتكبر المعرض، له في الدنيا خزي، إن كانت في النضر بن الحارث فالخزي أسره ثم قتله، وكذلك قتل أبي جهل، ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله، لأنه لا يظلم العباد. قوله تعالى من يعبد الله على حرف، نزلت في قوم من الأعراب، كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام. فالحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف بمعنى الطرف، أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. قوله خسر الدنيا والآخرة، خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها، وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده. ما لا يضره يعني الأصنام، ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين. قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فيها إشكالان، الأول في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع. الحرف والجر يكون بمعنى واحد، قد يكون متقاربين، لكن الحرف الميل أصله الميل. إيه يعني يعبد الله على شك وعدم يقين، فإذا جاء الرخاء والخصم آمن، وإن جاء قال هذا دين حسن وأسلم، وإن كان خلاف ذلك تركهم. والجرف على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، المعنى متقاربين، لكن حرف غير الجرف. حتى الكتابة متقاربة. قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فيها إشكالان، الأول في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أكثر من نفعها، فنفى الضر ثم أثبته. والجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا، والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. والإشكال الثاني دخول اللام على من، وهي في الظاهر مفعول، واللام لا تدخل على المفعول. وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه، أحدها أن اللام مقدمة على موضعها، كأن الأصل أن يقال يدعو من لضره أقرب من نفعه، فموضعها الدخول على المبتدأ. وثانيا أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول، وتم الكلام عنده، ثم ابتدأ قوله لمن ضره، فمن مبتدأ وخبره لبئس المولى. وثالثا أن معنى يدعوه يقول يوم القيامة هذا الكلام، إذا يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام، فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام. المولى هنا بمعنى الولي، العشير الصاحب، فهو من العشرة في نسخة العشيرة. قولوا إن الله يدخل الذين آمنوا، الآية لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع، وهو دخول الجنة. قولوا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، السبب هنا الحبل، والسماء هنا سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تعلق منها الحبال. والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل، يقال قطع الرجل إذا اختنق، ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف، بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من اشتد غيظه أو حسرته أو طمع فيما لا يصل إليه، كقولك للحسود متكمدا أو اختنق، فإنك لا تقدر على غير ذلك. وفي معنى الآية قولان: الأول أن الضمير فيه ينصره لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى على هذا من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل، فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار. فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد على من، والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك. فموجب الاختناق على هذا القنوط والتسخط من القضاء وسوء الظن بالله حتى يأس من نصره. ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن يرزقه. وهذا القول أرجح من الأول لأوجهين: أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف، لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقانطا حتى ظن أن الله لا ينصره، فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله، ويدل عليه قوله قبل هذه الآية: إن الله يفعل ما يريد، أي الأمور بيد الله. فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. والوجه الثاني أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدم، وأما في القول الأول فلا يعود على مذكور قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه، ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. قوله: فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ، الكيد هنا يراد به اختناقه، وسمي كيدا لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته. والمعنى: إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر، أي ليس يذهبه. وكذلك أنزلناها الضمير للقرآن، أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عطية: أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله، وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار وقطعا للكلام عن المعنى الذي قبله. وقال الزمخشري: التقدير لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات، فجعل أن تعليلا للإنزال، وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو. والصحيح عندي أن قوله أن الله معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدر، فالتقدير أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه. قوله: والصابين ذكر في البقرة، وكذلك والذين هادوا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، وقيل إن الخير، ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة. والذين أشركوا هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. إن الله يفصل بينهم، هذه الجملة هي خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، وكررت إن مع الخبر للتأكيد. وفصل الله بينهم بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلة، وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، دخل في هذا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجن، ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية، إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد. وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف، لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما، وإنما المراد الانقياد، ثم الانقياد يكون على وجهين: أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا، والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره وشاء أو أبوا. ايش المانع أن يكون حقيقي ولا نعرف كنها؟ نعم، اي اقول حقيقي، هذا الظاهر السجود حقيقي، لا نعرف كنها، وورد في الشمس. نعم، كيفية السجود وكيفية التسجيل؟ ايش؟ ما نعرفها. شخص التجريد ايش؟ التجريد قال: ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية، إلا أن يكون ذكرهم في آخرهم على وجه التجريد. على وجه التجريد؟ نعم. بلاغي هذا؟ وين؟ يشير إلى ذكر الخاص بعد العام. نقصد به ذكر الخاص بعد العام. إيه. ذكر الخاص. صفحة كم؟ إيه نفس. إيه. أن لا يكون ذكرا في آخر على وجه التجريد. باب ذكر الخاص بعد العام. قوله تعالى وكثير من الناس، إن جعلنا السجود بمعنى انقياد للطاعة فيكون وكثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد، ويكون قوله وكثير حق عليه العذاب مستأنفا يراد به من لا ينقاد للطاعة، ويوقف على قوله وكثير من الناس، وهذا القول هو الصحيح. وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد، لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى. فقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله، ثم عطف عليه وكثير حق عليه العذاب، فالجميع على هذا يسجد، وهذا ضعيف، لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود. وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن أعرب وكثير من الناس فاعلا بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة أو مرفوعا بالابتداء، وخبره محذوف تقديره مثاب، وهذا تكلف بعيد. قوله فتح الميم مثاب، أحسن الله عليه. قوله هذان خصمان الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم، ويدل عليه ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم، وهو قول ابن عباس. قال في الحاشية في نسبة هذا القول إلى ابن عباس النظر، فابن عباس يقول بأنها في المؤمنين وأهل الكتاب لا عموم الكفار، وأما القول بأنها في المؤمنين والكفار على العموم فهو قول مجاهد وعطاء والحسن البصري وعاصم والكلبي. انظر تفسير الطبري والمحرر الوجيز. قال الحافظ بن جزي وقيل نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فالآية على هذا مدنية إلى تمام 6 آيات، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمراد به هنا جماعة، والإشارة بهذان إلى الفريقين. اختصموا في ربهم أي في دينه وفي صفاته، والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين، فالذين كفروا الآية حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. قطعت لهم ثياب أي فصلت على قدر أجسادهم، وهو مستعار من تفصيل الثياب. الحميم الماء الحار يصهر به ما في بطونهم أي يذاب، ذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيها. وقيل معنى يصهر ينضج. مقامع جمع مقمعة أي مقرعة من حديد يضربون بها، وقيل هي الثياب. من غم بدل من المجرور قبله، وذوقوا التقدير يقال لهم ذوقوا. قوله تعالى من أساور من لبيان الجنس أو التبعيض، وفسرنا الأساور في الكهف. ولؤلؤا بالنصب مفعول بفعل مضمر أي يعطون لؤلؤا، أو معطوف على موضع من أساور إذ هو مفعول، وبالخفض معطوف على أساور أو على ذهب. الطيب من القول قيل هو لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. صراط الحميد أي صراط الله، فالحميد اسم الله، ويحتمل أن يريد الصراط الحميد وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع. إن الذين كفروا خبره محذوف يدل عليه قوله نذقه من عذاب أليم، وقيل الخبر يصدون على زيادة الواو وهذا ضعيف، وقيل وإنما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل، سواء بالرفع مبتدأ أو خبر مقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني اللي جعلنا، وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني، والعاكف فاعل به. العاكف فيه والباد العاكف المقيم في البلد، والبادي القادم عليه من غيره، والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد، وذلك إجماع. وقال أبو حنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام، فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء، وليس لأحد فيها ملك، والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة. وقال مالك وغيره ليست الدور في ذلك كالمسجد بل هي متملكة. قولوا بإلحاد بظلم، الإلحاد هو الميل عن الصواب، والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر، لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرها، وقيل هو استحلال الحرام. ومفعول يريد محذوف تقديره من يريد أحدا أو من يريد شيئا، وبإلحاد بظلم حالان مترادفان، وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء. وقيل أي أحسن الله. في نسخة قال وقيل هو استحلال الحرام، وفي نسخة هو استحلال الحرم. صلى الله عليه. قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، العامل في إذ مضمر تقديره أذكر، وبوأنا أصله باء بمعنى رجع ثم ضعف ليتعدى، واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تبوئ المؤمنين. أنزلنا في الموضع عندكم يا الضياء، أنزلنا في الموضع، في الموضع. إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله لإبراهيم فتعدى الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه، حتى قيل اللام زائدة، وقيل معناها هو أهيئنا، وقيل جعلنا. والبيت هنا الكعبة، وروي أنه كان آدم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفان، فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه وأمره ببنيانه. ألا تشرك أن مفسرة، والخطاب لإبراهيم عليه السلام، وإنما فسرت بتبوئة البيت بالنهي عن الإشراك، وإنما فسرت تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير، لأن التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك. قوله تعالى وطهر بيتي عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك، والقائمين يعني المصلين، وأدم في الناس بالحج خطاب لإبراهيم، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصحيح. وروي أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا، فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم، وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك، فجرت التلبية على ذلك. قوله يأتوك رجالا جمع راجل، أي ماشيا على رجليه، وعلى كل ضامر، الضامر يراد به ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك، ووصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره. قوله على كل ضامر حال معطوف من حال، كأنه قال رجالا وركبانا. واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب، واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب السفن إلى ركوب البحر. قوله يأتينا صفة لكل ضامر لأنه في معنى الجمع، من كل فج عميق أي طريق بعيد، منافع لهم التجارة، وقيل أعمال الحج وثوابه، ولفظ أعم من ذلك. ويذكر اسم الله يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا، وقيل يعني الذكر على الإطلاق، وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء في أيام معلومات، هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة، لأن هذه هي أيام الضحايا عنده، ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام. وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده، وقيل عشر ذي الحجة خاصة والأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر، فيوم النحر من المعلومات لا من المعدومات، واليومان بعده من المعلومات والمعدومات، ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. قوله فكلوا منها ندب أو إباحة، ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. البائس الذي أصابه البؤس، وقيل هو المتكلف، وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع. قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، أنت وش تكثف؟ أنا شو قلته؟ تكلف، هي أخطأته. وقيل هو المتكفف، وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع. ثم ليقضوا تفثهم، التفث في اللغة تفثهم التفث في اللغة الوسخ، فالمعنى ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار والاستحداد وسائر خصال الفطرة والتنظف بعد أن يحل من الحج، وقيل التفث أعمال الحج. وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأبر، وكذلك وليوفوا وليطوفوا. وليطوفوا المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين، وهو الطواف الواجب بالبيت العتيق القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق، وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم، وقيل العتيق أي لم يملكه أحد قط. ذلك هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا، وقد كان كذا. وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة، وهي هذا وذلك ومن يعظم شعائر الله، ولأنها جملة مستقلة إذ هو خبر ابتداء مضمر، والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبيا، ومثلها ذلك ومن عاقب وذلكم فذوقوه في الأنفال، وهذا وإن للطاغين. قوله تعالى حرمت حرمات الله جمع حرمة، وهو ما لا يحل هتكه من جميع الشريعة، فيحتمل أن يكون هنا على العموم أو يكون خاصا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه. قوله تعالى فهو خير له، أي التعظيم للحرمات خير، إلا ما يتلى عليكم، يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة. الرجس من الأوثان من لبيان الجنس، للبيان الجنس، كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان، والمراد أنه عن عبادتها أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت العرب تفعل. قول الزور أي الكذب، وقيل شهادة الزور. قوله فكأنما خر من السماء الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه وأشد الهلاك. سحيق أي بعيد. شعائر الله قيل هي الهدايا في الحج، وتعظيمها بأن تختار سمانا عظاما غالية الأثمان، وقيل مواضع الحج كعرفة ومنى والمزدلفة، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها، وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها القيام بها وإجلالها، فإنها من تقوى القلوب. الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام، وهي مصدر يعظم. وقال الزمخشري التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات. قوله تعالى لكم فيها منافع، من قال إن شعائر الله هي الهدايا، فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر إليها، والأجل المسمى نحرها. ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج، فالمنافع التجارة فيها أو الأجر، والأجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، من قال إن الشعائر الهدايا فمحلها موضع نحرها وهو منى ومكة، وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي. وثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان، لأن محلها قبل نحرها، وإنما هي لترتيب الجمل. ومن قال إن الشعائر مواضع الحج فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم، أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، إذ به يحل المحرم من إحرامه. ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت. قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أمة مؤمنة، والمنسك اسم مكان أي موضعا لعبادتهم، ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة، والمراد بذلك الذبائح، قال لقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. قوله فإلهكم إله واحد، في وجه اتصاله بما قبله وجهان، أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله فإلهكم إله واحد، أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم، والثاني أنه إشارة إلى الذبائح، أي إلهكم إله واحد، فلا تذبحوا تقربا لغيره. قوله المخبتين الخاشعين، وقيل المتواضعين، وقيل نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك قوله بعد ذلك وبشر المحسنين، واللفظ فيهما أعم من ذلك. قوله وجلت خافت، والبدنة جمع بدنة، وهو ما أشعر من الإبل، واختلف هل يقال للبقرة بدنة، وانتصابه بفعل مضمر من شعائر الله واحدها شعيرة، ومن للتبعيض، وكذا وبذلك استدل من قال إن شعائر الله المذكورة أولا على العموم في أمور الدين. لكم فيها خير، قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبله، وقيل الثواب، والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة. صواف معناه قائمات، قد صففنا أيديهن وأرجلهن، وهو منصوب على الحال من الضمير المجرور، ووزنه فواعل، وواحده صافة. وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض عند موتها، يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط. القانع معناه السائل، وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون إذا سأل، وقيل معناه المتعفف عن السؤال، فهو على هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضي بالقليل. والمعتر المعترض بغير الموت المعترض بغير سؤال أو المتعرض. إيش عندكم؟ المعترض ضيعهم. ووزنه مفتعل يقال اعتررت القوم إذا اعترضت إذا تعرضت لهم. ما كان أضبط يا شيخ المتعرض بدل المعترض معنى يعني قريب المعنى. كلا كلا هو المعترض أحسن الله عليكم. فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. قالوا كذلك سخرناها لكم أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم. وقال الزمخشري التقدير مثل التسخير الذي علمتم سخرناها لكم. قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدا كأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله وإنما يصل إليه التقوى منكم فإن ذلك هو الذي طلب منكم عليه يحصل لكم الثواب. وقيل كان أهل الجاهلية يضردون البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية. قولوا كذلك سخرها لكم كرر تأكيدا لتكبروا الله قيل يعني قول الذابح بسم الله والله أكبر واللفظ أعم من ذلك. قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأداهم وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم. وقرئ يدافع بالألف ويدفع بسكون الدال من غير ألف وهما بمعنى واحد. أجريت فاعل مجرى فعل كقولك عاقبت اللصة. وقال الزمخشري يدافع معناه يبالغ في الدفع عنهم لأنه للمبالغة وفعل المغالب أقوى. قولوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الخوان مبالغة في خائن والكفور مبالغة في كافر. قال الزمخشري هذه الآية علة لما قبلها. قولوا تعالى أذن للذين يقاتلون هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال ونسخت الموادعة مع الكفار وكان نزولها عند الهجرة. وقرئ أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يسمى فاعله وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى. والمعنى أذن لهم في القتال فحذف المأذون فيه لا لدلالة يقاتلون عليه. وقرئ يقاتلون بفتح التاء وكسرها بأنهم ظلموا أي بسبب أنهم ظلموا الذين أخرجوا من ديارهم يعني الصحابة فإن الكفار آذوهم وأضروا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم. قوله تعالى إلا أن يقول ربنا الله قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه البدل عند السيبوي. وقال الزمخشري أن يقول في محل الجد على الإبدال من حق. ما بك يا شيخ؟ أنا بس قولوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الخوان مبالغة في خائن أي أنا وين رحت؟ أي نعم. قولوا تعالى ولولا دفاع الله الناس الآية تقوية للإذن في القتال ويظهر للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. وقيل المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة والأول أليق بسياق الآية. وقرئ دفاع بالألف مصدر دافع وبغير ألف مصدر دفع لهدمت قرئ بالتخفيف والتجديد للمبالغة الصوامع جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع العبادة، وكانت للصابئين ولرهبان النصارى، ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. شيخ، الآن موضع الأذان يسمى صومعة؟ وش يقول؟ قال صوامع جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع العبادة، وكانت للصابئين ولرهبان النصارى، ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. أي موضع الأذان ما يسمى، لكن هو موضع الأذان هو اللي كان يسمى في زمانهم صومعة. والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى، والصلوات شنائغ اليهود. بس مش مقصود موضوع الأذان، هو يعني يؤذنون في الخارج. قال هكذا. أي فكيف موضوع الأذان؟ قال والصلوات يعني وإن يعني أظنه والله أعلم يقصد المساجد، موضوع الأذان يقصد موضوع الصلاة. لا، هو يقول إن الصومعة موضع العبادة للصابئين والرهبان، رهبان النصارى، ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان اللي هي المساجد أو أماكن الصلاة. كان في زمانهم يسمى صومعة، هو حساس يقرب لك معنى الصومعة، هي أماكن التعبد اللي في زماننا الآن هي موضع الأذان اللي في منها المساجد يعني. الله أعلم، موضع الأذان موضع الصلاة ربما هذا اللي مقصوده. بلى بلى، بس هو كانها قصد هنا مكان الصلاة، إقامة الصلاة. لا، في زمانهم ما كانوا يأذنون في المحاريب، لكن كان أراد الله عالم أماكن صلاة، وينظر عاد في بقية التفاسير. قال أحسن الله عليكم، لكن هي الصوامع أماكن عبادة النصارى. نعم. جعل الصوامع والبيع كلها للنصارى، لكن الصوامع جعلها أصار. طيب. قال والصلوات شنائغ اليهود. عندكم كنائس كنيس. قال في الحاشية: جاء في تكلمة المعاجم العربية تكلمة أو تكملة شنوغة كنيس معبد اليهود وجمعه شنائغ، وهذه الكلمة مأنوسة مألوفة الاستعمال عند أهل المغرب والأندلس، فقد استعملها ابن عطية في المحرر الوجيز عند تفسير هذه الآية، واستعملها ابن سهل الأندلسي الجياني المالكي في كتابه الإعلام بنوازل الأحكام، وتجمع شنوغة على شنائغ وشنوغات. الجياني اليهود يسمونه كنيس. الدير. طيب الدير نفس الشيء، معبد النصارى، أديرة معبد النصارى. بالنسبة للصوامع قرطبي يقول يقول صوامع جمع صومعة وهي بناء مرتفع حديد الأعلى. قال صنع الثريد أي رفع رأسها وحدده. ثم قال وقال وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئين، قاله قتادة، ثم استعمل في مئذنة المسلمين. في مئذنة المسلمين يعني هذه الآن الحديدة التي تكون في أعلى المنارة. ربما الهلال. الهلال يعني انظر ماذا قال، حديد أعلاه حديدا، قال موضع الأذان. إذا كانوا يسمون موضع المنارة إيه، هذه يسمونها صومعة. إذا ما هو المقصود به كل المسجد، إنما فقط موضع ليؤذن فيه، كانوا يؤذنون على المنارة فهذه كانت تسمى صومعة. أحسن الله عليك. لذلك هو قال ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. جيد، واتضحت، جزاك الله خير. أحسن الله عليك. قال وقيل هي مشتركة أو مشتركة لكل أمة، والمراد بها مواضع الصلوات والمساجد للمسلمين. فالمعنى لولا دفاع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم، ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. قوله يذكر فيها اسم الله الضمير للجميع ما تقدم من المتعبدات، وقيل للمساجد خاصة. قوله ولا ينصرن الله من طبعا ينصر. إذا قيل لجميع المتعبدات الماضية فهذا باعتبار ما قبل هذه الأمة، لأن الله عز وجل قال يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآن الكنائس ومعابد اليهود ما يذكر فيها اسم الله، يذكر فيها عيسى ويذكر فيها الشرك، ما يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهي باعتبار ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء كما أشار المصنف يقف ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، فيقف هنا ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يكون الذكر للمساجد، يكون الذكر فقط للمساجد، الذكر فقط للمساجد. إيه بس مع الوقت يتضح تتضح المعنى أكثر. هو الظاهر أنه أقرب، لأن الحديث عن وذكر هنا قال يذكر فيها اسم الله الضمير لجميع ما تقدم من المتعبدات، وقيل للمساجد خاصة. أقصد إذا وقف عليها يصير المعنى أوضح، وإلا هو معطوفة. بس يذكر فيها اسم الله كثيرا يكون صفة للمساجد فقط. قوله ولا ينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحظ على القتال. قوله تعالى الذين إن مكناهم الآية، قيل يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الصحابة، وقيل الخلفاء الأربعة، لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به. قوله تعالى وإن يكذبوك الآية ضمير الفاعل لقريش، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له والوعيد لهم. نكير مصدر بمعنى الإنكار، على عروشها العروش السقف، فإن تعلق الجار بخاوية فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقها، وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها. قوله تعالى وبئر معطلة، أي لا يستقى الماء منها لهلاك أهلها. وروي أن هذه البئر هي الرس، وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود. والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله فكأي من قرية، وهذا اللفظ يراد به التكثير. أيوة. شمون يقول الصلوات جائز ثم تبتدئ ومساجد إضمار خبر أي ومساجد كذلك أو بإعادة الفعل للتخصيص أي له الدمت، لأن الله خص المساجد بذكر الله، أو لأن الضمير بعد يعود عليها خاصة كما عاد على الصلاة بقوله استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ومن جعل الضمير عائدا على جميعها أراد لهدمت كنائس زمن موسى وصوامع وبيع زمن عيسى ومساجد زمن نبينا، وكان الوقف على كثيرة. إيه لأنه لا يقال إنها يذكر فيها اسم الله، لذلك الأحسن هو الوقف على الصلوات، ويكون على استئناف ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ومساجد كذلك يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم أحسن الله. قوله تعالى وقصر مشيد، اللي يقول ان الكنائس يذكر فيها اسم الله كذا هذا ضلال، ما يسمع من بعضهم هذا من الضلال. او تشوف الشيخ ضيف الموسوعه وشو وش يقول تفسير السلف سورة الحج يعني ضمن 15 سمي شيخ صلى الله. وقصر مشيد أي مبني بالشيد وهو الجص. وقيل المشيد المرفوع البنيان. قلوب يعقلون بها دليل على أن العقل في القلب خلافا للفلاسفة في قولهم إنه في الدماغ. قولوا فإن لا تعمل أبصار أي لا تعمل أبصار عاما يعتد به وإنما العمل الذي يعتد به عمل قلوب. أو إن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم. فالمعنى الأول لقصد المبالغة والثاني خاص بهؤلاء القوم التي في الصدور مبالغة كقوله يقولون بأفواههم ويستعجلونك بالعذاب الضمير لكفار قريش ولن يخلف الله وعده. إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب وسماه وعدا لأن المراد به مفهوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المعنى إن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 سنة. وقيل المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة. وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة. وقيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. قوله وكأي من قرية ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء. والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. وعطف هذه الجملة بالواو على الجملة المعطوفة قبلها بالواو وقال في الأولى فكأي لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير. كلهم يفسرونها بأنها خاصة بصوامع الرهبان. إيه. كلهم لهجمت صوامع ابن عباس هي التي تكون فيها الصوامع التي تكون فيها الرهبان أبي العالية مجاهد الضحاك قتادة كلهم. طيب في تقييد ما قبل مقاتل صوامع للرهبان قتادة صوامع هي للصابئين الضحاك لهزمت صوامع يعني صوامع الرهبان. الضحاك أيضا لهزمت صوامع هي صوامع الصغار يبنونها صوامع الصغار يبنونها مجاهد قال هي الصوامع. ما قيده بزمن موسى أبدا صوامع الرهبان وما في شيء بعده وننتقل آية بعد راح على بيع. إيه طيب لا بعده هي الصلوات. إيه الصلوات كنائس النصارى. طيب كنائس اليهود بيع صغار النصارى مساجد الصابئين ومساجد. طيب مساجد ابن عباس يقول وجد مساجد المسلمين العالية مساجد المسلمين المسلمين كلهم المسلمين. أشوف يا شيخ أكمل يا شيخ حسنًا. قوله تعالى سعوا في آياتنا أي سعوا فيها بالطعن عليها وهو من قولك سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده. معاجزين قال في نسخة إذا أخذ فيه معاجزين بالألف أي مغالبين كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات والآيات تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة. وقرئ بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أي يثبطونهم عنه. قولوا من رسول ولا نبي النبي أعم من الرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النبي لتحصيل العموم لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيا غير رسول. قوله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين، فلما بلغ إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان تلك الغرانقة العلى منها الشفاعة ترتجى، فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد. واختلف في كيفية إلقاء الشيطان. شيخ هذه القصة الجمهور على تضعيفها، تضعيفها لا تثبت. على الخلاف إذا، لكن القول بالتفريق النبي أعم، الرسول أخص، مرسل، مرسل. أنبياء بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فالرسول أخص من النبي. فكل رسول نبي، يقول النبي أعم من الرسول. كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. الشيخ الباني شيخ له رسالة في هذا. إيه. اسمها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. البانية. نعم. قال واختلف في كيفية إلقاء الشيطان، فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك، وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم به، لأنه قرب صوته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس الأمر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو. يعني في من السلف من فسرها يذكر فيها اسم الله كثيرا على أنهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل كل هؤلاء من يذكرون الله كثيرا في مساجدهم فدفع الله بالمسلمين عنها. ثم ذكر ابن تيمية في الحاشية أن الضحاك قال إن الله يحب أن يذكر اسمه وإن كان يشرك به، وعلق عليه بقوله يعني أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. يعني نستطيع أن نقول النصراني أحسن من الملحد. إيه طب هكذا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو، لأن الشيطان أنساه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد. والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة، والقول الأول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية، فقيل تمنى بمعنى تلا، والأمنية التلاوة، أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته. وقيل هو من التمني بمعنى حب الشيء، وهذا المعنى أشهر في اللفظة، أي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة قومه واستئلافهم، فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك. قالوا فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله، كقولك نسخت الشمس الظل. قولوا ليجعل متعلق به قوله فينسخ ويحكم. قصة الغرانيق يذكر في كتب التفسير كل الأقوال ذكرها بناء على القصة ثابتة. وين ايه شف التفسير ده مش كان ما سبب نزول الآية وما معناها. اي نعم هذا هو الشيطان في أمنيته، يكون معناها التفسير ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته تفسير التأويل الباطل. ألقى الشيطان في أمنيته فيمسك الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم. كم رقم من آية شيخ؟ 52. ايه إيه. قال سيدنا جبريل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم ففرح المسلمون بذلك وقالوا ذكر الأثر ذكر عبد الزيد عن ابن عباس من طريق العوفي ابن عباس من طريق أبي صالح يعني ألقى الشيطان في أمنيته ألقى في قراءته المعاني الباطلة من أنه سحر أو كهانة أو أساطير الأولين يلقي في قلوب الذين يسمعون. لذلك أحيانا إنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات الشيطان يلقي شبهة في من يسمع إذا سمع هذه الآيات أنه هذا يعني كلام غير صحيح وليس من كلام الله عز وجل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم، يعني ينسخ الله تلك الشبه من قلوب، يزيلها من قلوب أهل الهدى وأهل الإيمان ويحكم آياته في قلوبهم. والله عليم بما يلقي الشيطان في قلوبهم حكيم في تسليطه عليهم ليميز المفسد من المصلح. فيكون هذا معنى الآية. أيوه. من هو آيات محكمات لا، هذه الآيات الآن تمر ألقى الشيطان في أمنيته، يعني أمنيته قراءته، إذا قرأ ألقى الشيطان في قلوب وفي أذهان المستمعين أنه سحر أنه كهانة أنه أساطير الأولين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيل الله عز وجل ما يلقي هذه الشيطان من الشبه في من قلوب المؤمنين، يعني قد تطوى هذه الشبه فيزيلها ثم يحكم الله آياته. أما تلك لا، فالله عز وجل أنزل آيات محكمات هن أصل الكتاب وأخرى متشابهة، نرد المتشابه إلى المحكم. فليكن الشيخ نفس المعنى. كيف نفس المعنى؟ يعني الآن عندما تنزل هذه الآية تحصل الشبهة عند بعضهم فيحكم الله آياته، فالمؤمن الموفق يرجع إلى المحكم، والمتشابه قال ليجعل ما يلقي الشيطان ممكن تكون جزء لكن ليس كل، ممكن تكون جزء منها إلقاء الشبه في الآيات المتشابهة، يعني إلقاء الشكوك في الآيات المتشابهة، لكن الآية آية الحج أعم من ذلك، أنه يطرح في قلبه الشكوك، وأنه يعني مثل ما يسمع من كلام الملحدين يقول لك يعني، ومثل ما قال المشركين بعوضة وذباب ويعني كلام ممزوج ما نريد أن نذكره في الملحدين. نقرأ شيخنا كلام ابن عطية ابن كثير. قال ابن عطية جزاه الله خير الشيخ ضيف أصلا، قال ابن عطية معلقا: وهذا الحديث الذي فيه هذه الغرانقة وقع في كتب التفسير ونحوها، ولم يدخله البخاري ولا مسلم ولا ذكره في علم مصنف مشهور، بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى ولا يعينون هذا السبب ولا غيره، ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة. ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء، فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ، وأن الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الألفاظ على لسانه، وروي أنه نزل إليه جبريل بعد ذلك فدارسه سورة النجم، فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: لم آتك بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت ما لم يقل لي، وجعل يتفجع ويغتم، فنزلت هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول. وقال ابن كثير المعلقاء: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة أو كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح. هو فمن العلماء من صحح قبلها، لكن الظاهر ولا من السلف من أخذ بقصة الغرانيق؟ نعم. ثم قال ما وقع؟ إيه في ش في كلام؟ في كلام الشيخ الشنقيطي. ير حطنا يامي. يقول اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم منشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقالت جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة، وإما قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج، وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، فالثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر. وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك، إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبينا دليل من قال إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة، حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحمن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصورة فأعطي إسرافيل فهو واضعه على فيه شخص ببصره إلى السماء ينظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال وكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، الثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى أنفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله يديمها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتكون سرابا، وترج الأهل الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فتكون الأرض كالسفينة الموبقة بالبحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، أو كالقنديل المعلق. يكفي هذا، يعني المقصود أنه في قولان والشيخ رجح أنها بعد قيام الساعة. في شيء حياك الله شيخ، كلام طويل نكتفي بهذا. في شيء يعني أيه في شيء. قال وقيل هو من التمني بمعنى حب الشيء، وهذا المعنى أشهر في اللفظة، أي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة قومه واستئلافهم، فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك. قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله، كقولك نسخت الشمس الظل، ليجعل متعلق بقوله فينسخ ويحكم للذين في قلوبهم مرض أهل الشك والقاسية قلوبهم قلوبهم المكذبون. وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار والقاسية قلوبهم أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. واضح. سمش. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني بالظالمين المذكورين قبله، ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم. والشقاق العداوة، ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. الذين أوتوا العلم قيل يعني الصحابة، واللفظ عام من ذلك، أنه الحق الضمير عائد على القرآن. وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء، فتخبت أي تخشع في مرية منه الضمير للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلقاء الشيطان. يوم عقيم يعني يوم بدر، يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، لأنهم يقتلون فيه. وقيل هو يوم القيامة والساعة مقدماته، ويقوي ذلك قوله الملك يومئذ لله، ثم تقسيم الناس إلى أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم. قوله سبحانه وتعالى قتلوا أو ماتوا، روي أن قوما قالوا يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله من قتل من الخير فما لمن مات معك، فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معه، ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت. قوله رزقا حسنا يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة أو رزق الشهداء في البرزخ، والأول أرجح لأنه يعم الشهداء والموتى. مدخل يعني الجنة. مدخل أيوه، يدخلنهم مدخل. مدخلا ومدخلا. مدخلا يعني الجنة، ذلك تقديره هنا الأمر ذلك، كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. ومن عاقب بمثل ما عوقب به سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا، كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب، ووعد بالنصر لمن بغي عليه. إن الله لعفو غفور. إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة، فالجواب من وجهين، أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من المعاقبة، فكأنه حض على العفو، والثاني أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى. قوله ذلك بأن الله يولج، أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر، ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا مكان ضوء هذا، ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا. وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر. قوله ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق. قوله فتصبح الأرض مخضرة، تصبح هنا بمعنى تصير. وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر، فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة. وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد، والفاء للعطف وليست بجواب، ولو كانت جوابا لقوله ألم ترى لنصبت الفعل، وكان المعنى نفي خضرتها، وذلك خلاف المقصود، وإنما قال تصبح بلفظ المضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. طبعا في قوله ومعنى الإيلاج هنا أن يدخل ظلمة هذا مكان الضوء هذا، وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر، كلا المعنيين تقريبا يعني كلاهما متلازمة، والإيلاج أصله الإدخال فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. وينقص في هذا كلاهما، يولج الليل في النهار ويولج الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل. سخر لكم ما في الأرض يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك، أن تقع في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع. وقال الزمخشري كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله. قوله إلا بإذنه يحتمل أن يريد يوم القيامة فجعل طي السماء كوقوعها، أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء. أحياكم أي أوجدكم بعد العدم، وعبر عن ذلك بالحياة، لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح، ثم أحياه بنفخ روح، ثم يميتكم يعني الموت المعروف، ثم يحييكم يعني البعث. لكفور أي جحود للنعم. من سكن هنا اسم مصدر لقوله ناسكوه، ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه. قوله فلا ينازعنك ضمير الفاعل للكفار، والمعنى أنه لا ينبغي لهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه، فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي. وقيل المعنى لا تنازعهم فينازعوك، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ. قوله في الأمر أي في الدين والشريعة أو في الذبائح، وادعوا إلى ربك أي يدعو الناس إلى عبادة ربك، وإن جادلوك الآية تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. إن ذلك في كتاب يعني اللوح المحفوظ، والإشارة بذلك إلى معلومات الله. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله يعني اللوح المحفوظ صحيح، وكذلك قوله أول إشارة بذلك إلى معلومات الله صحيح أيضا. ومعلومات الله المشار إليها هي ما تضمنه الاسم الموصول في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فكل ما في السماء والأرض معلوم لله ومكتوب في أم الكتاب اللوح المحفوظ. والآية دالة على مرتبتي الإيمان بالقدر، وهما مرتبة العلم والكتابة، والله أعلم. قولوا إن ذلك على الله يسير، يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتب المعلومات في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف، والأول أظهر. قولوا ما لم ينزل به سلطانا يعني الأصنام، والسلطان هنا الحجة والبرهان. وما ليس لهم به علم قيل إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري، فنفى أولا البرهان النظري ثم العلم الضروري، وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى، بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري، نفي العلم الضروري والنظري معا. قوله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لما يسمعون، فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام، ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها، وفي نسخة لعبوسها. يسطون من السطوة وهي سرعة البطش. النار وعدها الله، يحتمل أن تكون النار مبتدأ ووعدها الله خبره، أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كأن قائلا قال ما هو فقيل هو النار، ويكون وعدها الله استئنافا، وهذا أظهر. قوله تعالى ضرب مثل، أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين. لن يخلقوا ذبابا، تنبيهم بالأصغر على الأكبر، من باب أولى، من باب أولى وأحرى. والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره، فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء؟ ثم أوضح عجزهم بقوله ولو اجتمعوا له، أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بيان أيضا لعجز الأصنام، بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه. وقد قيل إن المراد بما يسلب الذباب منهم الطيب الذي كانت العرب تجعل على الأصنام، واللفظ أعم من ذلك. قوله ضعف الطالب والمطلوب، المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب الذباب، لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منها. وقيل الطالب الكفار والمطلوب الأصنام، لأن الكفار يطلبون الخير منهم. قوله تعالى ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر. قوله اركعوا واسجدوا، في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره، للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا للمالكية. قوله تعالى واعبدوا ربكم، عموم في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. وافعلوا الخير، قيل المراد صلة الرحم، وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات، واللفظ أعم من ذلك كله. وجاهدوا في الله، يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان والهوى أو العموم في ذلك كله. حق جهاده قيل إنه منسوخ كنسخ حق تقاته بقوله ما استطعتم، وفي ذلك نظر، وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. اجتباكم، أي اختاركم من بين الأمم، من حرج أي مشقة، وأصل الحرج الضيق. ملة أبيكم إبراهيم، انتصب ملة بفعل مضمر تقديره أعني بالدين ملة أبي إبراهيم، أو التزموا ملة إبراهيم. وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملتي، وفيها كملتي إبراهيم. وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم كأنه قال وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف. فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم، فالجواب أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبا لأمته، لأن أمة الرسول في حكم أولاده، ولذلك قرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم، وهم أكثر الأمة، فاعتبرهم دون غيرهم. قوله سماكم، الضمير لله تعالى، ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن. وقيل الضمير لإبراهيم، والإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومعنى من قبل على هذا من قبل وجودكم. وهنا يتم الكلام على هذا القول، ويكون قوله وفي هذا مستأنفا، أي وفي هذا بلاغ. والقول الأول أرجح وأقل تكلفا، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب الله سماكم المسلمين. شهيدا عليكم، تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة، فأقيموا الصلاة، الظاهر أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة. هو مولاكم، معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك. بالنسبة للزلزلة، الشيخ الشنقيطي يرى أنها يوم القيامة قبل، لا لا، يرى أنها ليست زلزلة حسية، يرى أن المقصود بالزلزلة يهول الخوف والقلق، يقول الاضطراب يعني. يقول اعلم، لا لا اقرأ اقرأ، يقول اعلم ان هذا الذي دلت عليه الحديث الصحيح الذي ذكرنا بعضها يرد عليه السؤال، وهو ان يقال اذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ الجواب ان معناها شدة الخوف والهول والفزع، لان ذلك يسمى زلزالا بدليل قوله تعالى في مواقع المسلمين يوم الاحزاب من الخوف، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أي وهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم إن زلزال الساعة شيء عظيم يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان، لما قدمنا مرارا من أن إن المشددة المكسورة تدل على التعليل كما تقرر في الأصول في مسك الإيمان والتنبيه ومسك النص الظاهر أي اتقوا الله لأن أمانك أهوال عظيمة لا نجاة منها إلا بتقوى جل وعلا. الشيخ هو ابن جزي أشار إلى هذا الشيخ. قال على المعنيين إما أن يشار به شدة الموقف قال هنا قال في بداية الأمر قال والجملة تعليل للأمر بالتقوى واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة، ثم قال يعني قال قبلها عفوا إن أي شدتها وهولها. أي نعم بس هو يرجح أنه قبل. أي نعم قال كقوله وزلزلوا أو تحريك الأرض حينئذ واضح أن قولين يحكي. يقول القولين نعم إيه. أحسن الله. سورة المؤمنين قلنا أن ابن جزي يعني يختصر اختصار سورة المؤمنين إيه. قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح وبالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات وبالبكاء والتضرع. وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، وقد جاء في الحديث لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب فقد يحضر القلب ولا يخشع. قال هنا في الحديث لا يكتب، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لم أجده مرفوعا، ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عمار لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى عنه. الشيخ كانوا يشير وعد بعض الفقهاء إلى الغزالي، فالغزالي يرى أن الخشوع ركن يبطل يعني تبطل الصلاة بفقده ذكره في الإحياء. ولذلك حتى هنا عندما ذكر تخريج العراقي كأنه يشير إلى أنه في الإحياء. إلى الإحياء قول صعب هذا غير أنه الله لطيف بعباده لكن له من الأجر بما عقل من صلاته. الطمأنينة غير تختلف الخشوع بعض يعني لا ليس له من صلاته إلا ما عقل يعني من أجل الصلاة إلا ما عقل هذا ظاهر، لكن هل تبرأ به الذمة؟ الله ما تبرأ. الطمأنينة يا شيخ حار يعني أمر حسي، أما الخشوع فحالة قلبية معنوية. نعم قلبي. لذلك وذكر هنا قال الخشوع حالة في القلب، وهذا الذي يفرق. الطمأنينة ركن هذا، ولذلك تبطل الصلاة بتركه، لكن الخشوع هل تبطل الصلاة بتركه شيخنا؟ ما تبطل الصلاة لكن بعض الفقهاء قالوا أنه لابد من وجود جنس الخشوع، لكن الظاهر أن الصلاة تجزئ لكن لا يؤجر من صلاتي إلا بقدر ما يعني يستحضره ويخشى فيه. أحسن الله عليك. قال والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب فقد يحضر القلب ولا يخشع. قولوا عن اللغو معرضون، اللغو هنا ساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بما لا كالسب واللهو والكلام بما لا يعني. أول كلام بما لا يعني. وعدد أنواع المنهي عنه عن من الكلام 20 نوعا. قال في الحاشية صلى الله عليكم عدها ابن جزي وتكلم عن تفاصيلها في كتابه القوانين الفقهية، وهي إجمالا الغيبة والبهتان والكذب واليمين الغموس وشهادة الزور والنميمة والاستهزاء وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء والصحابة، وكلام العوام في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون، والسحر والفحش من الكلام، والشعر والغناء والمدح، وكلام ذي الوجهين وتزكية الإنسان لنفسه وإفشاء السر، والكذب في الوعد، والجدال والخصام، وذم الأشياء، والكلام فيما لا يعني. قال: ومعنى الإعراض عنه عدم الاستماع إليه والدخول فيه، ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به، ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. للزكاة فاعلون أي مؤدون، فإن قيل لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون، فالجواب أن الزكاة لها معنيان، أحدهما أن الفعل الذي يفعله المزكي أي أداء ما يجب على المال، والآخر المقدار المخرج من المال كقولك هذا زكاة مالي، والمراد هنا الفعل لقوله فاعلون. ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره هم لأداء الزكاة فاعلون، وعلى أزواجهم هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين أي لا يلامون على أزواجهم، ويمكن أن يتعلق بقوله حافظون على أن يكون على بمعنى عن أو ما ملكت أيمانهم يعني النساء المملوكات. قال الزمخشري: إنما قال ما ملكت ولم يقل من لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء، وراء ذلك يعني ما سوى الزوجات والمملوكات لأماناتهم وعهدهم، يحتمل أن يريد أمانات الناس وعهدهم أو أمانة الله وعهده في دينه أو العموم، والأمانة أعم من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. راعون أي حافظون لها قائمون بها على صلواتهم يحافظون، المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخرا، فالجواب أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان، وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. الوارثون أي المحصلون للجنة، فالميراث استعارة. نعم. قال المحصلون المستحقون للجنة المحصلون الوارثون أي المحصلون. قال في نسخ هكذا في هامش ألف، وفي بقية النسخ المخلصون، والمثبت هو الأصوب وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. قوله الفردوس مدينة الجنة، وهي جنة الأعناب، وأعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنة. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، واختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم، من سلالة من طين، السلالة هي ما يسل من الشيء أي ما يستخرج منه، ولذلك قيل إنها الخلاصة، والمراد بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم. فإن أراد بالإنسان آدم فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين، ولكن قوله بعد هذا ثم جعلناه نطفة لابد أن يراد به ابن آدم، فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولا، ولكن يفسره سياق الكلام. وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه، ويكون معنى خلقه من سلالة من طين أي خلق أصله وهو أبوه آدم. ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته، فأجمل ذكر الإنسان أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طين، وإلى الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة. فإن قيل ما الفرق بين من ومن أو من، فإن قيل ما الفرق بين من ومن من سلالة من طين. نعم. فالجواب على ما قال الزمخشري أن الأول للابتداء والثاني للبيان كقوله من الأوثان في قرار مكين يعني رحم الأم، ومعنى مكين متمكن، وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه، ولكنه كقولك طريق سائر أي يسير الناس فيه. وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج. قوله خلقا آخر قيل هو نفخ الروح فيه، وقيل خروجه إلى الدنيا، وقيل استواء الشباب، وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته. فتبارك الله هو مشتق من البركة، وقيل معناه تقدس أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا، فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه. وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق بأنه خالق، ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع، كقوله وإذ تخلق من الطين، وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم، فهذا هو الذي انفرد الله به. في الحاشية قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: الخلق في اللغة يأتي بمعنى الإيجاد بعد عدم، ويأتي بمعنى التقدير، ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وقد جاء المعنيان في القرآن فيما يضاف إلى الله، ولكن المعنى الأول هو الأكثر، وشواهده بتصاريف مادته لا تحصر. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وقال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. وقال: واسجدوا لله الذي خلقهن. وقال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقال: خلقكم من نفس واحدة. ومن الخلق بمعنى التقدير قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ. فالخالق هو المقدر لما يريد إيجاده، والبارئ هو المخرج لما قدره إلى الوجود. ويحتمل المعنيين قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولم يأتي في القرآن الخلق مضافا إلى غير الله إلا ما جاء في الخبر عن عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني. والأظهر أن الخلق هنا بمعنى التقدير، فهو عليه السلام لا يوجد طيرا، وإنما يخلق ما هو كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وبذا يعلم أنه لم يأتي الخلق بمعنى الإيجاد في القرآن مضافا لغير الله مطلقا، ولا يكاد يستعمل في لسان المسلمين إضافة الخلق لغير الله، بل نفى سبحانه وتعالى الخلق عن كل ما يعبده المشركون. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. حتى ما ينحته المشركون أو ينحته المشركون من الأصنام أضاف الله خلقها إليه. قال تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وعلى هذا فلا يجوز إضافة خلق مصنوعات البشر إلى صانعها، بل الله خالقها بالأسباب التي خلقها وقدرها. وعلى هذا فتعقب المؤلف لمن قال أحسن الخالقين أحسن المقدرين ضعيف. ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع، كقوله وإذ تخلق من الطين، وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم، فهذا هو الذي انفرد الله به. قوله تعالى: سبع طرائق، يعني السماوات، وسماها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل. قال: وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب. يعني طرائق يعني بمعنى مطروقات. ايش يقولون؟ كمطارقة طرق يعني مطروقات. قوله: وما كنا عن الخلق غافلين، يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر. ما أم بقدر يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض. وقيل يعني أربعة أنهار، وهي النيل والفرات ودجلة وسيحان، ولا دليل على هذا التخصيص. ومعنى بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني الزيتون. وإنما خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع. وطور سيناء جبل بالشام، وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ونسب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة. هذا شيخ ما يعيد أن سيناء من بلاد الشام. من الشام. وسيناء اسم الجبل أضافه إليه كقولك: جبل أحد. وقرئ بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم، وقرئ بالكسر ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف، لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث. وقيل معناه مبارك، وقيل ذو شجر، ويلزم على ذلك صرفه. قوله: تنبت بالدهن، يعني الزيت. وقرئ تنبت بفتح التاء، يعني الأولى تنبت، بالدهن تنبت قرية يعني الزيت. وقرئ تنبت بفتح التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك جاء زيد بسلاحه. وقرئ بضم التاء وكسر الباء وفيه ثلاثة أوجه. الأول أن أنبت بمعنى نبت، والثاني حذف المفعول وحذف المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن، والثالث زيادة الباء. قوله وصبغ للآكلين، الصبغ الغمس في الإدام في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالذكر الإبل لقوله وعليها وعلى الفلك تحملون. وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها. قوله تعالى ما هذا إلا بشر، يستبعد أن تكون النبوة لبشر فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر. سبحان الله، كلام عجيب. يريد أن يتفضل أي يطلب الفضل والرياسة عليكم. قوله ما سمعنا بهذا أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لهم، وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. قوله به جنة، نفوا النبوة عن بشر وأثبتوا الألوهية للحجر. نعم، هذا سبحان الله ما يقع فيه، يعني الله يغمس على قلب الإنسان يشوف يعني كيف به جنة أي جنون. فانظر اختلاف قولهم فيه، فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون. قوله حتى حين أي إلى وقت لم يعينوه، ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قولهم أو وقت موته. قوله انصرني بما كذبون، تضمن هذا دعاء عليهم لأن نصرته إنما هي بهلكهم. وقد تقدم في هود تفسير بأعيننا ووحينا ووفارة النور ولا تخاطبني. قوله فاسلك فيها أي أدخل فيها. وقد تقدم تفسير زوجين اثنين. وقوله وإن كنا لمبتلين، إن المخففة من الثقيلة، ومبتلين اسم فاعل من ابتلى ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. قرنا آخرين قيل إنهم عاد ورسولهم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح، وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة، وثمود هم الذين هلكوا بالصيحة، وأما عاد فهلكوا بالريح. قوله تعالى من قومه، قدم هذا المجرور على قوله الذين كفروا لئلا يوهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا، بخلاف قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع. قوله وأسرفناهم أي نعمناهم. بشر مثلكم يحتمل أن قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشر، أو قالوا أنفة من اتباع بشر مثلهم، وكذلك قول قوم نوح. أيعيدكم استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. إن أنكم مخرجون كرر أن توكيدا للأولى، ومخرجون خبر عن الأولى. قوله هيهات هيهات لما توعدون، هذا من حكاية كلامهم. وهيهات اسم فعل بمعنى بعد، وقال الغزنوي هي للتأسف والتأوه، ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان، وتارة يجيء فاعله دون لام كقوله فهيهات هيهات العقيق وأهله. ها؟ وهيهات خل بالعقيق من السن. أي نعم. بس يقصد الفتح والضم والكسر في هيهات. يعني في التاء. يقول في قلب الجزري تلف في هيهات، قرأ أبو جعفر بكسر التاء من هنا. هيهات هيهات. وقرأ الباقون بفتحها فيهما هيهات هيهات. ولكن أول ذكر ابن عطية في المحرر الوجود هيهات هيهات هيهات هيهات. نعم، جزاك الله. قال وتارة تجيء باللام كهذه الآية. قال الزجاج في تفسيره البعد لما توعدون، فنزله منزلة المصدر. وتارة يجيء باللام. قال الزمخشري وفيه وجه آخر، وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد، كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهية به. قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها. نموت ونحيا أي يموت بعض ويولد بعض، فينقرض قرن ويحدث قرن آخر، ومرادهم إنكار البعد. عما قليل ما زائدة، وقليل صفة للزمان، والتقدير عن زمان قليل يندمون. فجعلناهم غثاء يعني هالكين كالغثاء، والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيرها مما يبلى ويسود، فشبه به الهالكين. فبعدا مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعيدوا أي هلكوا، والعامل فيه مضمر لا يظهر. تترى مصدر وزنه فعلاء، ومعناه التواتر والتتابع، وهو موضوع موضع الحال أي متواترين واحدا بعد واحد. فمن قرأه بالتنوين فألفه للإلحاق، ومن قرأه بغير تنوين فألفه للتأنيث فلم ينصرف، وتأنيثه لأن الرسل جماعة. والتاء الأولى فيه بدل من واو هي فاء الكلمة. وجعلناهم أحاديث يعني تترى وترى وترى. قوله وجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بما جرى عليهم، ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوثة، وهذا أليق لأنها تقال في الشر. قوله قوما عالين أي متكبرين، وقومهما لنا عابدون أي خادمون متذللون في نصح حامدون. قوله لعلهم يهتدون الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون، لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة. قوله وآويناهما إلى ربوة، الربوة الموضع المرتفع، ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها. واختلف في موضع هذه الربوة، فقيل بيت المقدس، وقيل بغوطة دمشق، وقيل دمشق، وقيل بفلسطين. قوله ذات قرار ومعين، القرار المستوي من الأرض، فمعناه أنها بسيطة يتمكن فيها الحرف والغراسة، أو يتمكن فيها الحرف والغراسة. وقيل القرار هنا الثمار والحبوب، والمعين الماء الجاري. فقيل إنه مشتق من قولك معان الماء إذا كثر، فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل. وقيل إنه مشتق من العين، فالميم زائدة ووزنه مفعول. قوله تعالى يا أيها الرسل، هذا النداء ليس على ظاهره، لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة، وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأقامه مقام الجماعة، وهذا بعيد. قوله كلوا من الطيبات أي من الحلال، فالأمر على هذا للوجوب، أو من المستلذات فالأمر للإباحة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، قرئ وأن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لأن، وهي متعلقة بقوله آخرا فاتقون. وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلموا. والأمة هنا الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. قوله فتقطعوا أمرهم أي افترقوا واختلفوا، والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم. زبر جمع زبور، وهو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتباع الكتب، فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك، أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم. فذرهم في غمرتهم الضمير لقريش، والغمرة الجهل والضلال، وأصلها من غمرة الماء. قال في الحاشية قال في الكشاف الغمرة الماء الذي يغمر القامة، فضربت مثلا لما هم مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم، أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل. قوله قال ابن جزي قوله حتى حين، هنا يوم بدر أو يوم موتهم. أيحسبون الآية رد، أو أيحسبون رد يحسبون. ما هذا الموضع ما قيل أنه بالفتح يحسبون؟ لا سأل الله أذكر. الآية رد، الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم، وأنهما بسبب رضا الله عنهم. نسارع لهم هذا خبر أن، والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به. بل لا يشعرون أي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم، ففيه معنى التهديد. قوله يؤتون ما آتوا قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات. وقيل إنه عام في جميع أفعال البر، أي يفعلونها وهم يخافون ألا تقبل منهم. وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها قرأت يأتون ما أتوا بالقصر، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة. وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات أن يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله، أنهم إلى ربهم راجعون، أن في موضع المفعول من أجله أو في موضع المفعول بوجلة، إذ هي في معنى خائفة. أولئك يسارعون في الخيرات فيه معنيان، أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات، والآخر أنهم يتعجلون ثواب الخيرات، وهذا مطابق للآية المتقدمة لأنه أثبت فيه ما نوفي عن الكفار من المسارعة. قوله وهم لها سابقون فيه المعنيان المذكوران في يسارعون في الخيرات، وقيل معناه سبقت لهم السعادة في الأزل. قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة، وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة. قوله ولدينا كتاب، يعني صحائف الأعمال، ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم والحيف. قوله في غمرة من هذا، أي في غفلة من الدين بجملته. ب إيش عندكم؟ بجملته؟ أنا عندنا بجلمته. هذا خطأ واضح. في غمرة من هذا، أي في غفلة من الدين بجملته، وقيل من القرآن، وقيل من الكتاب المذكور، وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. قوله ولهم أعمال من دون ذلك، أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها، فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال، والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة، وإنما أشار إليها بالتذكير لأنها في معنى الكفر. وقيل الإشارة إلى قوله من هذا، أي لهم أعمال سيئة غير ذلك المعنى المشار إليه حسب ما اختلف فيه. هم لها عاملون، قيل هو إخبار عن أعمالهم في الحال، وقيل عن الاستقبال، وقيل المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله، فجعل حتى إذا أخذنا مترفيهم غاية لقوله عاملون. مترفيهم أي أغنياءهم وكبراءهم، إذا هم يجأرون أي يستغيثون ويصيحون، فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدر، فالضمير في يجأرون لسائر قريش، أي ناحوا وصاحوا على القتلى. وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة، فالضمير لجميعهم. قوله تعالى لا تجأروا اليوم، تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا، ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة أو يكون بلسان الحال. ولفظه نهي، ومعناه أن الجؤار لا ينفعهم. قولوا على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون إلى وراء، وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن، مستكبرين به. قيل إن الضمير عائد عن على المسجد الحرام أو على الحرم وإن لم يذكر، ولكنه يفهم من سياق الكلام، والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته. وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبرا. وقيل إنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذا متعلق بسامرا. قوله سامرا مشتق من السمر. كيف قيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا. بمجرد ما يسمع القرآن يعاند زيادة، ما يزيدهم هداية، يزيدهم كبر، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إلا خسارة. سر الوقت على مستكبرين به. سامرا تهجرون. قوله سامرا. القرآن إنما بسببهم. نعم. طبعا. في عنادهم يعني. نعم. وكلما سمعوا آيات الله عز وجل زادوا طمس. صلى الله عليه. إيه طمس. هذه العقوبة. أي والله. هذه العقوبة. ذلك الله قال سأصرف آياتي. عن آياتي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون غير الحق. سامر اسم جمع واحده مسامر. يعني ما اسم فاعل شيخ؟ يقول اسم جمع واحده مسامر. بالنسبة للوقت يقول تنكصون كاف النصب مستقبلين حالا للفاعل تهجرون، وليس بوقف إن جعل حالا من الضمير في تنكسر. ووقف أبو حاتم على مستكبرين على أن الضمير في به يرجع إلى البيت، استكبارهم به أنهم أحق به من غيرهم وأنهم ولاته يستقرون بذلك. وكذا إن من جعل صلة سامرا لأتهم كانوا يسمرون حول البيت بذكر القرآن، لأنه كانوا يسمرون حول البيت بذكر القرآن والطعن فيه ولا يطوفون بالبيت. ومن جعل الضمير في به يرجع القرآن وقف على تنكسون، أي يجعلون سمرهم وحديثهم في القرآن ثم يبتدئ مستكبرين به أي بالقرآن، واستكبارهم به أنهم إذا سمعوه كذبوا وطعنوا فيه. نعم صلى الله عليه. قوله سامرا مشتق من السمر، وهو الجلوس بالليل للحديث. وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون، وكان أكثر حديثهم سب النبي صلى الله عليه وسلم. وسامرا مفرد بمعنى الجمع، وهو منصوب على الحال، فمن جعل الضمير في به للنبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه. قوله تهجرون، من قرأ بالضم التاء إنهم معرضين عن دين الله عز وجل، أشغلهم الله عز وجل، يعني كسبوا معصيتين، الإعراض والانشغال في ما لا في يعني الانشغال في الدين. يعني هكذا جاء سنة الله عز وجل، أن أهل الباطل يكيدون ويمكرون، لذلك يجب على أهل الحق كذلك أن يجتهدوا في دفع هذا الباطل من خلال مسلكين، من خلال بيان الحق ومن خلال رد شبه أهل الباطل، لأن أهل الباطل يعملون كذلك على مسارين، مسار نشر الرذيلة والفساد والكفر، ومسار الاعتراض على الحق بإلقاء الشبه وتحريفه وتبديله. فيجب على أهل العلم وأهل الشأن وعلى المسلمين أن يأخذوا المسارين، مسار نشر الخير والعلم وهذا الدين وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، ومسار الرد على الشبه. ولا يعني اتخاذ المسارين أن هذا قد يكون هذا معه هذا وهذا معه هذا، لكن أقصد في أصل التوجه لابد أن يكون مستحضر هذين الأمرين. قال تهجرون، من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجرة بضم الهاء، وهو من الفحش من الكلام. ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء، أي تهجرون الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أو من قولك هجر المريض إذا هدى، أي تقولون اللغو من القول. قوله تعالى أفلم يدبر القول، يعني القرآن، وهذا توبيخ لهم. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، معناه أن النبوة ليست ببدع فينكرونها، بل قد جاءت آباءهم الأولين، فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. أم لم يعرفوا رسولهم، المعنى ألم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلموا أنه أشرفهم حسب أنه أشرفهم حسب وأصدقهم حديثا. اللهم صل وسلم. وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلا، فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص، مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم أنه عين الصواب. قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، الاتباع هنا استعارة، والحق هنا يراد به الصواب والأمر المستقيم. فالمعنى لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة، وإنما الحق هنا هو المذكور، هنا هو المذكورة في قوله، والمذكور ولا المذكورة؟ المذكور بدون تاء. هو المذكور في قوله بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قوله بل أتيناهم بذكرهم يحتمل أن يريد بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم، وهذا أظهر. قوله أم تسألهم خرجا، الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج، والمعنى واحد، وقد قرئ بالوجهين في الموضعين، فهو كقوله أم تسألهم أجرا، أي لست تسألهم أجرا فيثقل عليهم اتباعك، فخراج ربك خير أي رزق ربك خير من أموالهم، فهو يرزقك ويغنيك عنهم. قوله عن الصراط لناكبون أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم المذكور. قوله ولو رحمناهم الآية، قال الأكثرون نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها. فالمعنى لو رحمناهم بالخصب وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع لتمادوا على طغيانهم. وفي هذا عندي نظر، فإن الآية مكية باتفاق، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة حسب ما ورد في الحديث. وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا عنه، وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، ولكنه خارج عن معنى الآية. قوله تعالى الآيات حقيقة يعني حسن البيان ورد الشبه، أفلم يدبروا القول، لأنهم شككوا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لو تدبروا فيما جاء به وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لعلموا أنه جاء بالحق. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وهذه من شبههم، جئت بشيء ما جاء به آباؤنا وأسلافنا، بالرغم من أن الرسل والكتب كانت في الأمم الماضية. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هم يعرفونه، يعرفون صدقه وأمانته وخلقه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرأ ثم تتفكروا ما بصاحبكم، صاحبكم تعرفونه وتعرفون خلقه، ما ضل صاحبكم وما ضل، يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته. أم يقولون به جنة، جنون أو سحر أو، وهذا كذلك من افترائهم، بل جاءهم بالحق. إذن هذا السبب الحقيقي، وأكثرهم إيش؟ بالحق كارهون. كارهون، وذكر الأكثرية على الأصح أن المقصود الجميع، لكن هذا من أساليب العرب، وأكثرهم من الحق كارهون، فهم كارهون للحق. لذلك الإنسان إذا كره بيت الكراهية أو رفض أمر خلاص يصير بس يبحث عن الشبه، يبحث عن الزلة، يدور الشبه في رد هذا الحق أو في رد هذا الأمر، ولم يتجرد للبحث عن عن عن هذا الأمر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما هو ملاحظين يقصده؟ أصبح أشمع ما يكون مضطرب أن في كل منطقة يعني يردون الدين أو يردون الإسلام أو يعادون الدين، غالبا يكون في هذه المنطقة وفي هذا المكان يعني أهل المنطقة من يقومون بالدين، غالبا ستجدون في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في بلاد السند أو الهند أو أفريقيا، تجد من أهل البلاد من يقوم بهذا الدين ثم يعادونه، يعني ليس فقط يعادي من هو خارج أهل البلاد، يعني شاء مثلا دعوة التوحيد الشيخ مثلا خرجت من هذه البلاد، إلا أنك تجد في كل منطقة في العالم، في أفريقيا في السند في الهند، من تبنى الدعوة هذه الشيء وعودي، ولا لو كان فقط عودي الإمام مثلا محمد بن عبد الوهاب لكان سهلا، يعني عاد رجل بعيد أمره سهل الشيء، لكن تجد يعني سبحان الله من أهل المنطقة من يقوم بهذا الدين ثم يكتشفون أن عادوا من قريبهم وأهلهم. أي نعم، وهذا أعجب ما في الدين سبحان الله، أينما حل قبل لذلك قال أكثرهم كما ذكرنا أكثر من حق كارهون، أن أنهم هؤلاء المشركون ردوا الحق، أو أن أكثرهم يكون القلة منهم الذين صاعوا للحق. قولوا ولقد أخذناهم بالعذاب، قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط، وإن الباب وإن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد المتوعد به بعد هذا يوم بدر، هكذا حتى إذا فتحنا عليهم بابا. أي نعم. وإن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا هو يوم بدر، وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر، وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعد به هو القحط، وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنيا. وقيل إنهم فيه مبلسون، وقال إنهم فيه مبلسون أي يائسون من الخير، في نصاء آيسون من الخير، وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قوله تعالى فما استكانوا أي ما تذللوا لله عز وجل، وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. قوله وما يتضرعون، إن قيل هل لا قال فما استكانوا وما تضرعوا أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب أن فما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم، وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد، فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى التضرع في الحال والاستقبال. قوله تعالى قليلا ما تشكرون، ما زائدة، وقليلا صفة لمصدر محذوف تقديره شكرا قليلا تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظيم المنافع التي فيها، فيجب شكر خالقها، ومن شكره توحيده واتباع رسوله عليه السلام، ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة. قوله ذرائكم في الأرض أي نشركم فيها، وله اختلاف الليل والنهار أي هو فاعله ومختص به، فاللام للاختصاص. وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار، بل قالوا مثل ما قال الأولون أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة، ثم فسر قولهم بإنكارهم للبعث، وإليه الإشارة بقولهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا. وقد ذكر الاستفهامان في الرعد، وأساطير الأولين في الأنعام. قل لمن الأرض ومن فيها، هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بها، وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. سيقولون لله، قرئ في الأول لله باللام بإجماع جوابا لقوله لمن الأرض، وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث، وذلك على المعنى، لأن قوله من رب من رب السماوات في معنى لمن هي. وقرأ أبو عمرو الثانية والثالثة بالرفع على اللفظ، يعني سيقولون الله. قوله ملكوت مصدر في بنائه مبالغة، يجير ولا يجار عليه، الإجارة المنع من الإنسان، يقال أجرت فلانا على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته، فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء، ولا يغيث أحد منه أحدا. فأنا تسحرون أي تخدعون عن الحق، والخادع لهم الشيطان، وذلك تشبيه بالسحر في التخليط والوقوع بالباطل. ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج، فقال أولا أفلا تذكرون، ثم قال ثانيا أفلا تتقون، وذلك أبلغ لأن فيه زيادة تخويف، ثم قال ثالثا فأنا تسحرون، وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره. قوله وإنهم لكاذبون، يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد، ولذلك رد عليهم بنفي ذلك. قوله إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا برهان على الوحدانية، وبيانه أن يقال لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبد كل واحد منهما بملكه، وطلب غلبة الآخر والعلو عليه، كما ترى حال ملوك الدنيا. ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كرة واحدة، علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره، وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره، بل هو دليل آخر. فإن قيل إذن لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب أن الشرط محذوف تقديره لو كان معه آلهة، وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله، وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم. قوله عالم الغيب بالرفع خبر ابتداء، وبالخفض صفة لله. قوله تعالى قل رب إما تريني ما يوعدون، الآية معناها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار، وإن شرطية وما زائدة. وجواب الشرط فلا تجعلني، وكررها وكرر قوله ربي مبالغة في الدعاء والتضرع. قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قيل التي هي أحسن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك. والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحسن الخلق، فهو محكم غير منسوخ، وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار من همزات الشياطين، يعني نزغاته ووسواسه، وفي نسخة ووساوسه. وقيل يعني الجنون، واللفظ أعم من ذلك، أن يحضرون معناه أن يكونوا معه، وقيل يعني حضورهم عند الموت. اللفظ أعم، نزغات ووسواس، همزات الشياطين، نزغات ووسواس، ما هو الأعم؟ قيل يعني الجنون، وقيل اللفظ أعم، النفخ والنفس، تستعد من نفخه ومن همزه ونفخه ونفثه، صح يا شيخنا؟ اي نعم. والنخسة يعني همز الشيطان ما يقتصر بس على وساوس. قوله حتى اذا جاء احد، نزغ الشيطان سمي الشيخ. قوله حتى اذا جاء احدهم الموت، قال ابن عطية حتى هنا حرف ابتداء، أي ليست غاية لما قبلها. وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون، أي لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. قال رب ارجعون، يعني الرجوع إلى الدنيا. وخاطب ربه مخاطبة الجماعة للتعظيم، قال ذلك الزمخشري وغيره. ومثله قول الشاعر ألا فارحموني يا إله محمد. ها؟ ألا ألا فارحموني يا إله محمد. يا آلة، لا ما يصح يا آل، ما يصح. الآلة الجماعة، وهو الآن يستدل بالجماعة على الفرد يا إله، لأنه قد قال هنا وخاطب ربه مخاطبة الجماعة للتعظيم. ألا فارحموني يا إله، نعم صح يا شيخنا، تكون يا إله محمد. لا وممكن يا آل محمد، شو اللي يمنع؟ هو الكلام على فارحموني بس. البيت يمكن يؤيد القول الآخر، قال هذا صدر بيت وتمامه، فإن لم أكن أهلا، لا لا لا لا، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. أورده الزمخشري في الكشاف ولم أقف على قائله. النسخ وش عندكم؟ آل ها؟ إله آل في البيان. ما يشرح فإن لم يكن أهلا، فإن لم يكن أهلا فأنت له أهل. هو ممكن يطلق الآل ويقصد الشخص، شخص واحد يعني. تيجي يعني يا إله. وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة. قوله فيما تركت، قيل يعني فيما تركت من المال، وقيل فيما تركت من الإيمان، فهو كقوله أو كسبت في إيمانها خيرا. والمعنى أن الكافر راغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة. قوله كلا ردع له عما طلب، إنها كلمة هو قائلها، يعني قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فسمى هذا الكلام كلمة، وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال. أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته، فهو إخبار بقوله. والثاني أن المعنى أنها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. والثالث أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا. قوله تعالى ومن ورائهم، أي فيما يستقبلون من الزمان. والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم. برزخ يعني المدة التي بين الموت والقيامة، وفي نسخة بعد الموت والقيامة، وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين. قوله فلا أنساب بينهم، المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة لاشتغال كل أحد بنفسه، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فتكون الأنساب كأنها معدومة. قوله ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد بنفسه. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك، فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة، تلفح وجوههم النار أي تصيبهم بالإحراق، كالحون الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان، وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب، وقد يجري للكباش إذا شويت رأسها إذا شويت رؤوسها. وفي الحديث إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه، وفي ذلك عذاب وتشويه. قوله غلبت علينا شقوتنا أي ما قدر علينا من الشقاء، وقرئ شقاوتنا والمعنى واحد. قال اخسأوا فيها كلمة تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانة وإبعاد. ولا تكلموني أي لا تكلموني في رفع العذاب، فحينئذ ييأسون من ذلك، أعادنا الله من ذلك برحمته. سخرية بضم السين من السخرة بمعنى التخديم، وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء، وقد يقال هذا بالضم. وقرئ هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين، على أن معنى الاستهزاء هنا أليق لقوله وكنتم منهم تضحكون. كم لبثتم في الأرض يعني في جوف الأرض أمواتا، وقيل أحياء في الدنيا، فأجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصار المدة ولما هم فيه من العذاب، بحيث لا يعدون شيئا. قوله فاسأل العادين أي اسأل من يقدر على أن يعد، وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة. إن لبثتم إلا قليلا معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا، في نسخ خالدين فيها أبدا. قوله عبث أي باطلا، والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. قوله لا برهان له به أي لا حجة ولا دليل، والجملة صفة لقوله إلها آخر، وجواب الشرط فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون الضمير للأمر والشأن، يعني الصفة كاشفة أن هذه الآلهة لا برهان. وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين ليبين البون بين الفريقين. الله. والله أعلم. جميل جميل، لفتة لطيفة. مثل البخاري رحمه الله بدأ كتابه بحديث غريب، نعم، وأنهاه بحديث غريب. إنما الأعمال بالنيات، حديث غريب وكلمتان، إشارة إلى أن هذا الدين بدأ غريب سيعود غريبا كما بدأ. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 22 موعدنا أيها الأحبة بإذن الله سبحانه وتعالى ظهر غد بإذن الله، ما عندنا أحساء ولا عندنا شيء. الحمد لله، جزاك الله خير.